بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله. الدرس الثاني. على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ما زال الحديث موصولا في قراءة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كنا شرعنا في ذكر السبب السادس. قال رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة. ذكرنا أن لفظ المزابنة المراد به بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، بيع ثمن النخل الحطب بتمر موسوق، بمعنى أنه تمر قد نضج وانتهى، ليس بمثل الرطب الذي على النخل، لكن الذي على النخل إنما قدر تقديرا، قدر كم يساوي تقريبا تقديرا، ثم أعطي فيما يقابله من هذا التمر الناضج الذي هو ليس رطبا، هذا يسمى المزابنة. والمحاقلة اللي هي بيع الزرع بكيل من الطعام، بكيل من الطعام معلوم. مثلا يكون هذا الزرع مثلا شعير أو ذرة، فيقدره كم فيعطيه بدلا منه حب كيل معلوم. والمخابرة وهو معاملة الأرض بجزء مما يخرج منها، يقول تعمر هذه الأرض وتصلحها ولك كذا مما يخرج من هذا الثمر الذي أنت تصلحه، بجزء مما يخرج منها. و الملامسة أي ثوب مثلا تلمسه بكذا، أو هذا الثوب إذا لمسته فهو عليك بكذا. والمنابذة أن ينبذ أحد المشتريين الثوب أو المتاع الذي يراد شراؤه إلى الآخر فيكون عليه بكذا. والغرر هو الشيء الذي فيه جهالة في نوعه أو في صفته، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي يقول قد اختلف العلماء في تفسيرها، قد اختلف العلماء في تفسيرها. يقول: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، لا يعرف أن الإغلاق يفسر بالإكراه، وإنما يفسر الغضب المستحكم ونحو ذلك. هذا شيء. قال: وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم أثارا في الرخصة في النبي فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، يعني النبيذ في لغة هؤلاء هو نوع مسكر، لكن لأنهم كانوا يرون في عرفهم أن المسكر هو ما كان من العنب فقط، فتكون الأنبذة الأخرى وإن كانت تسكر لكن ليست مصنوعة من العنب ما تدخل في المعنى المحرم. ورأوا في بعض الأحاديث إجازة النبيذ، مع أن النبيذ المقصود في الحديث هو الماء المحلى بتمر ونحوه يسمى نبيذا، فهم ما حملوه على هذا المعنى وإنما حملوه على المعنى الذي عهدوه وعرفوه في لغتهم. طبعا الشيخ الإسلام لا يقر هذه الأشياء، وإنما يذكر أن هذا السبب يعذر به من ذهب هذا المذهب، وليس معنى ذلك أن هذا يجوز أو أن للإنسان أن يفعله، وإنما هو يذكر الأعذار التي يعتذر بها على من قال مثل هذا القول بسبب مثل هذا الأمر. قال: كما سمع بعضهم أثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، قبل أن يشتد وقبل أن يصل إلى حالة المسكر، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث صحيحة، وإن كان جاء من الأحاديث حديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولم يذكر الشارع نوعا من الأنواع بحيث أنه يعتبر أن هذا هو المسكر دون ما عدا، بل النظر إلى الإسكار فيه من أي نوع كان، من التمر أو من الزبيب أو من العنب أو من أي مادة أو بأي اسم سمي، طالما أن وجد فيه هذا المعنى الذي يخامر العقل فيكون خمرا فيدخل في المعنى المحرم. وتارة لكون اللفظ مشتركا، اللفظ قد يكون مشترك بين أكثر من معنى، مثل لفظ الحيض، مثل لفظ القرء، يطلق القرء يطلق ويراد به الحيض، وقد يراد به الطهر، وقد يراد به الطهر، هذا اشتراك في اللفظ. واشتراك في شيء مركب، لما ذكر الله الذين قذفوا وشهدوا على من لا يستحق أن يشهد عليه قال إلا الذين تابوا، فهل ما بعد الاستثناء يعود فقط يعود لجميع من توعد بذلكم الوعيد أو يعود لآخر مذكور لاشتراكهم لاشتراك في اللفظ، أو مجملا كلام، إما أن يكون نص وإما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مجمل. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا يجب العمل به لأنه ما يحتمل إلا شيء واحد، وقد تدل اللفظة على أكثر من معنى لكنها في بعض المعاني أظهر وأوضح وأبين، هذا يسمى الظاهر، والظاهر يجب العمل به ما لم يأتي صارف يصرفه. إن دلت اللفظة على أكثر من معنى على التساوي وليس معنى أظهر من معنى فهذا هو المجمل، فهذا هو المجمل. فقد يكون ترك الخبر أو ترك الحديث بناء على ما يظنه الناظر من الإجمال الذي فيه، من الإجمال الذي فيه، أو متردد يقول بين الحقيقة والمجاز، هل يحمله على الحقيقة أو يحمله على المجاز؟ طبعا الحمل على الحقيقة هو المقدم، ما يحمل على خلاف الحقيقة إلا إذا دل عليه دليل، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. لو نظرنا إلى الطرق التي تتلقى بها الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم لجيت كما يقول الفقهاء بالجنس ثلاثة، إما إيش؟ إما قول، وإما فعل، وإما إيش؟ إقرار، وإما إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شيء يكون مسكوت عنه. الشيء المسكوت عنه الجمهور يرون أنه يصار إلى معناه بالقياس على المنطوق به أو على المفعول أو على ما جاء فيه التقرير. ثم إذا نظرنا إلى هذه الأشياء الثلاثة التي تتلقى بها الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إما القول وإما الفعل وإما التقرير، نجد أن القول أو اللفظ أن الأشياء التي تدخل تحت مسمى اللفظ وعرفت بالسمع أربعة أشياء، ثلاث متفق عليها وواحد مختلف فيه. الثلاثة المتفق عليها هو العام الذي يراد به العموم، والخاص الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، والخاص الذي يراد به العموم. هذه ثلاثة ألفاظ محل اتفاق. الرابع المحل خلاف هو الذي يسميه الفقهاء دليل الخطاب، دليل الخطاب، أي أن الشارع إذا أثبت حكما لشيء يكون إثباته لهذا الحكم نفي عما سواه، وإذا نفى الحكم عن شيء معناته إثبات لما سوى هذا المنفي. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، سائمة الإبل الزكاة، هذا دليل الخطاب، كونه قال سائمة الغنم إذن يفهم منه إيش؟ أن غير السائمة ليس حكمها حكم السائمة. ثم إذا نظرنا إلى الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هذا الفعل إما إيش؟ إما أن يكون بيان لمجمل واجب، فإذا كان بيان لمجمل الواجب فالفعل واجب، وإذا كان بيان لمجمل مندوب فالفعل مندوب، وإذا لم يكن بيانا لمجمل واجب ولا لمجمل مندوب يكون إما أنه من جنس القرب هذا الفعل فيكون مندوبا، أو يكون ليس من جنس القرب فيكون من المباحات. إذا نظرنا إلى التقرير نجده يدل على الجواز، يدل على الجواز. هذه الأشياء كلها يحصل فيها الخلاف من ناحية الألفاظ، الألفاظ التي ذكرنا المتلقاة من الشرع اللي العام الذي يراد به العموم، والخاص الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، والخاص الذي يراد به العموم. يختلف الفقهاء هل ما المقصود بهذا، هل هو عام باقي على عمومه، أو خاص يراد به العموم، أو خاص يراد به الخصوص، أو عام يراد به الخصوص. من هنا يحصل إيش؟ يكون سبب للخلاف من ناحية الاشتراك في اللفظ، أي شيء مقصود من هذه الأشياء. هذا سيذكر المصنف جملة منها في السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. وأيضا إذا نظرنا إلى الألفاظ نفسها تجد أن الشارع إما أمر بها أو نهى عنها أو خير فيها، ثم إن أمر بها إما أن يكون أمرا على سبيل الإلزام ومعاقبة التارك لهذا الأمر فيكون هنا يسمى إيش؟ يسمى الواجب، أو أن الشارع نهى عنها مع توعد الفاعل للمنهي عنه بالإثم والعقوبة فيكون هنا إيش؟ يكون النهي يدل على التحريم وعلى الحظر، أو أن الشارع نهى لكن لم يتوعد المنهي عنه بالإثم فيكون هذا مكروها، أو أمر بالشيء ولكن لم يتوعد تارك هذا الأمر بالعقوبة أو بالإثم فيكون مندوبا، أو خير المرء فيه فيكون مباحا. أيضا يأتي سبب للخلاف في هذه الأشياء، هذا من الأمر اللازم أو من الأمر غير اللازم، وهذا النهي هل هو من النهي اللازم للمرء تركه أو ليس من كذلك، ليس كذلك، فيكون أيضا سبب للخلاف. فلذا نجد بعض الفقهاء يقول أن أسباب الاختلاف من حيث الجنس ستة، أولها يرجع إلى أي شيء؟ إلى اختلافهم في الألفاظ التي ذكرناها الأربع، هل هو يعني عموم أو خصوص، أو خصوص يراد به العموم أو عموم يراد به الخصوص، هل هذا الدليل المستدل به يدخل في دليل الخطاب أو لا يدخل، ثم كذلك الاشتراك في الألفاظ من ناحية أن اللفظة لها في الشرع أكثر من معنى أو في اللغة لها أكثر من معنى، وكذلك يتعلق بالناحية هل اللفظ المأمور به أو المنهي عنه يدل على اللزوم أو عدم اللزوم. الأمر الآخر اختلافهم اشتراك الألفاظ، اللفظة قد تدل على معنى وقد تدل على معنى آخر يخالف هذا المعنى. الثالث الإعراب، يختلفون من ناحية إعراب الكلمة أو الجملة موقعها من الإعراب، فيترتب على ذلك اختلاف في الحكم. الرابع أن يدور الشيء بين حقيقته ومجازه، فهل نحمله على الحقيقة أو في الصارف صرفه عن الحقيقة، ثم الحقيقة قد تكون حقيقة عرفية، قد تكون حقيقة لغوية، قد تكون حقيقة شرعية. الأمر الخامس الإطلاق والتقييد، قد ترد عبارات مطلقة ويرد في مقابلها عبارات أخرى مقيدة، مثل عتق الرقبة وردت مطلقة وردت مقيدة بالإيمان، فهنا يأتي حمل المطلق على المقيد، هل هذا مما يحمل فيها المطلق على المقيد أو ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد. ثم يأتي النوع السادس وهو المعارضات في ذلك كله، في ذلك كله بين الألفاظ فيما بينها، بين الألفاظ والأفعال، بين الأفعال والأقوال، بين الأقوال والتقريرات، وكذلك المعارضة بين الأقيسة نفسها، هذا يعارض هذا. فتجد هذه من حيث الجملة يعني أسباب لاختلاف الفقهاء. ليس معنى ذلك أن نقر كل أحد أن يخالف ويمشي، لا، لكن هذه أسباب جعلتهم يختلفون. لكن متى ما يعني عرف الإنسان الحق بدليله وبان له الأمر وجب عليه أن يعمل به ولا يتركه لكون شخص إمام أو غير إمام خالف في ذلك، فهو عنده حجته وعنده سبب المخالفة، لكن ليس لأحد ترك الحق بعدما يظهر له الحق. ولذا نجد يعني أهل السنة والجماعة يعني فيما يتعلق بالتلقي والاستدلال عندهم منهجية منضبطة بغاية الانضباط، يرتبوا الأمور ترتيب محكم. أول هذه الأمور أن الميزان الذي يحكم على الأقوال والأفعال والتصرفات هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة، وأن فهم القرآن والسنة يجب أن يكون بفهم السلف الصالح، الصحابة ومن تبعهم، والأدلة كثيرة تدل على ذلك تعرفونها. وأيضا أمر الآخر أن نأخذ بظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية، لأن مخاطبون باللغة العربية، ولا نصرفه عن الظاهر أو عن ظاهره إلا بموجب يقتضي ذلك، إذا لم يكن موجب فنبقى على ما خطبنا به وهو ظواهر الألفاظ في اللغة العربية. أيضا من منهجهم الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، في نصوص وعد وفي نصوص وعيد، ففي المسألة الواحدة وفي الباب الواحد تجمع بين هذه النصوص مجتمعة، لأنه قبل الحكم لا بد من استقراء نصوص الشرع، استقراء النصوص من القرآن وصحيح السنة في المسألة التي تريد أن تعرف حكمها قبل أن تحكم، تستقري النصوص فيجمع بين النصوص. ولذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص دون بعض. فنجد مثلا الوعيدية من الخوارج والمكفرة والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وقابلتهم المرجعة على مختلف أصنافها فأخذت بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. ونجد أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فوفقوا للصواب وأخذوا بجميع نصوص الشرع كلها مجتمعة على ما تدل عليه مجتمعة، لا على ما يدل عليه بعضها بمعزل عن البعض الآخر. أيضا نجد من منهجيتهم التي سلكوها بناء على النصوص أن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، وأن المحكم هو الأصل وهو أم الكتاب، والمتشابه يجب رده إلى المحكم. أما أهل الأهواء يردون المحكم بالمتشابه، أما أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يؤولون النصوص تأويلا يخرجها عن ظاهر معانيها إلا بدليل يوجب ذلك. نجدهم بهذه المنهجية المنضبطة المبنية على استقراء النصوص وعلى ما سار عليه السلف الصالح تنضبط لديهم الأمور. هم يعذرون الخلق الذين يكون لهم عذر، لكن عذرهم للخلق لا يجعلهم يتركون شيئا من الحق وهم يعلمون أنه حق. ولذلك كما قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق، فقد يرون أن بعض الأمور لو قالوا بها لكفروا، لكنهم يعذرون من يقول بها لا لتخطئته، يخطئونه يضللونه، لكنهم لا يكفرونه إلا إذا وجد المقتضى الذي يقتضي ذلك، لأنهم أخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص الشرعية. قال رحمه تعالى: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل. الآية الكريمة تقول إيش؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هم فهموا، جاب خيطين أحد الصحابة، واحد أبيض وواحد أسود، كل مرة ينظر حتى يتبين له هذا من هذا على ظاهر اللفظ وعلى ظاهر ما ظنه يعني من فهم له. يقول: وكما حمل آخرون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن يمسح اليد إلى الإبط، بينما الذي جاء أنه يمسح الكف بالأخرى وليس بهذا الفعل. وتارة لكون الدلالة من النص خفية. نعم، هذا مما تختلف فيه مدارك الأفهام، فقد تخفى الدلالة على شخص وتظهر لآخر. يقول: فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا. ولذلك ذكرنا لكم قد يكون عام يراد به العموم، قد يكون خاص يراد به الخصوص، قد يكون خاص يراد به العموم، وهكذا. يقول: يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الخلق سبحانه ومواهبه للناس. الله عز وجل قد يمنح إنسانا فهما وإدراكا ما لا يمنحه غيره، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. يقول: هذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب السابع يقول اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. يقول والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. وهذا فرق بين السابع والسادس. السابع والذي قبله اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، الحديث ثابت عنده بس ما اعتقد أن في هذه الدلالة التي يقال أنها دلالة. يقول والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، يعني نازع بما تدل عليه. الحديث ثابت والدلالة ليس كما تقولون لكن هو يدل على كذا وكذا، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. أصول ارتضاها في الاستدلال أخذ بها يرى أنها تقتضي عدم القول بمثل هذه الدلالة التي ينازعه فيها غيره. قال سيمثل لهذا، قال مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أن العام المخصوص ليس بحجة لأنك ما تبقي على العموم أصبح ما تستدل على العموم، وهناك من يرى أن العام يبقى على عمومه تستثنى منه الحالة التي خص منها وفيما عداها يبقى على العموم، وأن المفهوم ليس بحجة يعني مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة مفهومه أن في غير السائمة أن غير السائمة ليس فيها زكاة، فالبعض ينازع في المفهوم هنا فيرى الزكاة حتى في المعلوفة، حتى في المعلوفة، وأن لفظة سائمة مثلا جرت على ما عليه الغالب، لكن الصحيح أن لفظ الشارع ينزه عن الحشو وأنه ما قال سائمة إلا لمعنى يختص بهذا الماء بهذه الكلمة يميزها عن غيرها، فلما قال في سائمة الغنم علمنا أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سبب. إن البعض يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب، إذا جاء أمر جرد عن القرائن بعضهم يقول ما يدل على الوجوب يدل على الاستحباب، والبعض الآخر يقول أن الأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، أو لا يقتضي الفور، إذا أمرت بأمر من الشارع بعضهم يقول ما يقتضي الفورية حتى يرد دليل آخر يؤكد الفورية، والبعض يقول بل كل أمر من الشارع والمكلف يستطيع أن يفعله فيجب أن يسارع إلى فعله لتبرأ ذمته لأن الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى فعل الخيرات. من هنا جاء خلافهم هل الحج يجب على الفور أو على التراخي، إذا المكلف توفر فيه شرائط الوجوب كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، فهل يجب عليه أن يحج فور توفر هذه الشرائط في أول وقت يمكن بعد هذه الشرائط، أو أنه يجوز له أن يؤخر إلى سنة أخرى؟ فمن قال أن الأمر يقتضي الفورية قال يجب عليه أن يبادر إلى فعل هذه الفريضة، من قال لا الأمر لا يقتضي الفورية وإنما يقتضي التراخي قال له أن يؤخر، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شاطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم الذي يتعلق بالألفاظ والمعاني. يقول وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك مثل ما ذكرنا. يعني أن تكون اللفظة تدل على معاني على التساوي، ليس أحد هذه المعاني أظهر من غيره من غيرها. إن كانت دلت على التساوي فهذا مجمل لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. إن دلت على أن بعض هذه أظهر من بعض أو الدلالة فيه ظاهرة، هنا وجب العمل بهذا الظاهر حتى يرد موجب يصرفه عن ظاهره. يقول السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص. يأتي الشخص ويستدل بشيء عام، يقول فيما سقت السماء العشر، فكل زرع تزرعه قل أو كثر يجب عليك زكاته. قائل هذا القول يرد عليه مخالفه بأن الشارع قال لا صدقة فيما دون خمسة أوسق، والتوسيق هذا يكون في الحب ونحوه، فيكون المقصود به الذي فيه الزكاة هو إذا بلغ هذا المقدار، أما قبل أن يبلغ هذا المقدار فلا تجب فيه الزكاة. معارضة العام بخاص، فأنت مثلا تقول فيما سقط السماء العشر إذن يجب عليك الزكاة في قليل الزرع وكثيره، المستدل بالخاص يقول لا، فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح ربع العشر أو نصف العشر هو فيما إذا بلغ نصابا، لأن دلت الأدلة الخاصة على أن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا، فأخرج هذا المقدار إذا كان المال الذي عندي بلغ نصابا، أما إذا لم يبلغ نصابا فلا تجب علي فيه زكاة. أو المطلق بمقيد، مثل وردت الرقبة التي تعتق مطلقة عن قيد الإيمان فتحرير رقبة، وجاء في أدلة أخرى تقيدها بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة. ولما أراد رجل أن يعتق جارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. إذا ما كان مطلق يحمل على المقيد، لا أستدل به على إطلاق وقد جاء ما يقيده، لكن لو لم يأتي ما يقيده فيبقى مطلقا. وكذلك العام لو لم يأتي ما يخصصه فأستدل به على عمومه. قال أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات التي ذكرنا مجملها في أول قراءتنا. قال وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، يعني يعترض على الاعتقاد بأن الاستدلال بهذا الحديث غير مسلم لما استدل على أنه ضعيف أو منسوخ أو معول، فيأتي بما يدل عنده على ترك الاستدلال بهذا الحديث، إما أنه رآه ضعيف أو رآه منسوخ أو رآه مؤول إلى معنى غير المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظي. يقول وتارة يعين أحدها، يعني أحد هذه الثلاثة، بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، فإن عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هذه الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب إنما هو في عدم العلم بالمخالف. يعني كثير من الناس يقول هذا إجماع مع أنه بنى ما يسميه إجماع عدم علمه بالمخالف. وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني كونك لا تعلم ليس دليل أنه لم يكون فيه خلافه. ولذلك كان الإمام أحمد يرد كثير مما يدعى أنه إجماع ويقول لعل الناس اختلفوا، لعل الناس اختلفوا. فيكون هذا المدعى أنه إجماع لعدم المخالف لا يسلم، فإنه لا يستلزم أن يكون إجماعا صحيحا. يقول وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، يعني الدليل يدل على خلاف ما ادعوا، لكن يقولون يعني أنه لم نعلم مخالف لنا في هذا، فيتركون ظاهر الدلالة لما ألفوه أو عرفوا أن هذا مما اتفق عليه الناس ولا يعلمون فيه مخالف، فكيف يتركونه والناس في نظرهم متفقون على خلاف ما دل عليه ظاهر هذا الدليل. فهو يقول لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى أن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو حق ما يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا، خشية أن يخطي. يقول إن كان فيه إجماع يعني يحذر أن يكون خالف الإجماع وإلا فالقول عندي كذا وكذا. يقول وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، ها لأنها محفوظة كما سيذكر شيخ الإسلام، شهادة العبد محفوظة. يقول وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيره، ويقول لا أعلم أحد قبل شهادة العبد. صحيح ما تعلم لكن غيرك يعلم، فكون هذا الشخص لا يعلم ليس هذا دليل إن هذا إجماع، لكن هذا غاية ما يعلمه الإنسان. ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، أجمعوا وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل تجد كثير من كتب الفقه يذكر الإجماع إلا فلان، شوف الإفصاح لابن أبي هبيرة، أجمعوا إلا مالكا، أجمعوا إلا أبا حنيفة، أجمعوا إلا الشافعي في قول، إلا أحمد في رواية. كيف يكون هذا إجماع؟ يعني قد يتجوزون في حكاية الإجماع، قد يتجوزون في حكاية الإجماع، لكن الإجماع صحيح منضبط المتوعد الوعيد الشديد في من خالفه هذا يحتاج إلى دقة في تحريره ومعرفة أن هذا إجماع لكي لا تقع المخالفة المتوعد الشخص فيها. ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإجابها محفوظ عن أبي جعفر البغر، كذلك مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. نجد ابن عبد البر لما جمع خلاف الفقهاء أهل الأمصار ما يذكر مذهب أحمد إلا في القليل النادر، لأنه عاش في المغرب العربي وأحمد هو الإمام أحمد في المشرق، فلذلك ما بلغته نصوص الإمام أحمد أو كثير من نصوص وأقوال الإمام أحمد. يقول وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرأ سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. لما اعتقد أن هذا الذي يسمى إجماع إجماع ترك حتى الأخذ بهذا الحديث مخافة أنه لو أخذ به يكون إيش؟ خالف الإجماع، والإجماع أقوى الحجج. يقول: وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور في حقيقته وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. يعني ذكر هذه الأسباب لا يستلزم عذر قائليها إلا إذا عرف على الحقيقة أنهم إنما تركوا هذه الأشياء عن علم اعتقدوه وأسباب دعتهم إلى ذلك. أما أن يدعي أحد هذه الدعاوى تقليدا أو تعصبا أو هوى أو مخالفة للثابت من الشرع ليسهل عليه فعل ما يريد فعله، لا يدخل في هذا في هؤلاء المعذورين، لن يكون هنا متبع للهوى. السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا. قد يعتقد أن هذا يصلح للمعارضة في حين أن غيره يرى أن مثل هذا لا يصلح أن يعارض به، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا. هذه مشكلة. ها؟ أول شيء معارضة كثير من الكفير الحديث الصحيح بظاهر القرآن، استدل بظاهر القرآن، إذا جبت له حديث صحيح يقول هذا زيادة على القرآن والزيادة نسخ، فكيف أخذ بالزيادة التي تقتضي النسخ؟ لأنه الحقيقة ليس نسخا، هذا حكم جديد وارد يضاف إلى الحكم الذي جاء في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم الأدهى أن يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا، يقول هذا ظاهر وهو في الحقيقة ليس بظاهر، لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، مع النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب إذا قبل شاهد ويمين تقول هذا إيش؟ مردود بظاهر القرآن. هل القرآن دل على أنك ما تقبل شهادة الشاهد مع يمينه؟ لا، دل على قبول شهادة شاهدين، إذا جبت شاهدين هذه مقبولة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قبل الشاهد واليمين فيما يقتضي هذا المعنى، إذن يكون هذا حكم آخر تقبل فيه الشهادة واليمين. قال: وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك لو سلم يعني، فالسنة هي المفسرة للقرآن، فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. يقول: وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله تعالى فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. يعني رد أهل العلم كأحمد والشافعي على مثل هذا القول أن الزيادة على القرآن تكون نسخا، وردوه أن هذا ليس بصحيح، وأن كله وحي ويجب أخذه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ. طبعا هذا الذي يقوله الكوفيون أو العراقيون لم يسلم لهم أكثر أهل العلم مثل هذا الأمر، لأن هذا كلام الشارع، كلام الشارع يقيد بعضه بعض ويخصص بعضه بعض، فالعبرة بالحديث هي أن يصح، فإذا صح وجب الاستدلال به ولا يترك بدعوى مخالفة ظاهر القرآن أو أنه زيادة والزيادة نسخ. يحتاج دليل إن مثل هذه تعتبر زيادة، يحتاج دليل من الشرع، لا يكفي أن الإنسان يقول الزيادة هذه زيادة على الشرع. طيب، زيادة على الشرع من الشرع فيجب قبولها، لكن أن تكون نسخ نحتاج دليل على أنها نسخ. فلذلك نجد كثير من الفقهاء حرموا كثير من المحرمات مع أنها ليست في القرآن، وأوجبوا كثير من الواجبات مع أنها ليست في القرآن، ولا قالوا بأن هذا نسخ مع أن المحرمات في القرآن محصورة وكذلك الواجبات محصورة. فلما جاء ما يدل على بعض المحرمات في السنة وبعض الواجبات في السنة استدلوا بها، حتى هؤلاء المنازعون هنا ما قالوا هذه نسخ، ما قالوا هذه نسخ، حتى إن الحنفية أوجب الوضوء من القهقهة. طيب هذه ما فيها، لو أخذوا بما يسمون ظاهر القرآن هذه ليست من النواقض، ولا حتى في السنة من النواقض، لأن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، بل بعضهم يرى أنه موضوع، إنه كيف يضحك الصحابة في الصلاة، فإذا ضحك قهقهة فعليه الوضوء. لا حديث صحيح ولا مشهور، ولو أخذنا بنفس القاعدة إنه زيادة فكيف قبل هذا وخص به عام القرآن ومطلق القرآن وظاهر القرآن؟ الأدلة التي تدل على إجابة الطهارة هل فيها في القرآن أو في السنة أن القهقهة تنقض الوضوء؟ ما في أن القهقهة، ومع ذلك أوجبوا الوضوء من القهقهة وجعلوا حديثه مشهورا، لأن المشهور يقولون يرتقي إلى أن يكون مثل المتواتر من ناحية التخصيص العام وتقييد المطلق، مع أنه حديث لا يصح. فحتى مثل هذه القواعد التي يذكرها بعض أهل العلم ليست مضطردة، وتجد نفس أصحاب المذهب هم نفسهم يخالفون في مثل هذا. قال: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. الحديث يقول: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، تركه أهل المدينة بحجة أن عمل أهل المدينة ليس على هذا، أن عمل أهل المدينة ليس على هذا الأصل عندهم، وإن إجماع أهل المدينة حجة. قال: وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا أو خالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. يعني أولا لا يسلم أن هذا إجماع أهل المدينة أو اتفاق أهل المدينة، ولو سلم فأكثر الناس أثبتوا أن المدنيين اختلفوا، ومع ذلك لو أجمعوا أهل المدينة، طيب وخالفهم أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل مكة، هذا إجماع؟ هذا ليس إجماع من ناحية. ومن ناحية أخرى لا، الحجة تكون في الخبر وليس بمثل ما ادعي أنه اتفاق هنا، ما ادعي أنه اتفاق، لأن الناس من أهل العلم خالفوهم في هذا لصحة الحديث الذي في خيار المجلس. إذن فالقول هو قول من معه الدليل، هو قول من معه الدليل، وليس قول من ليس معه الدليل، ولا يرد الدليل بحجة أن أهل هذا البلد اتفقوا على خلاف ما دل عليه مع أن غيرهم خالفهم فيه، فليس اتفاق أهل المدينة بأولى من اتفاق أهل مكة. فإذا نحتاج إلى دليل، والدليل قد صح في ذلك فوجب العمل به. ما أنه شيخ الإسلام ذكر متى يكون إجماع أهل المدينة حجة، أنه في قد يكون حجة في عهد الخلفاء الراشدين، لكن فيما بعدهم اختلاف الناس وتفرقهم في الأمصار لم يعد حجة، وأن الأصل هو العمل بالحديث حيث صح. يقول: وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. القياس الجلي هو القياس الواضح اللي يسمونه قياس العلة أو قياس الأولى، فهم ردوا بعض الأحاديث بحجة أن القياس على الأدلة ثبتت يدل على غير هذا المعنى، فردوا الحديث لهذا المعنى، مع أن القياس نفسه وإن كان حجة عند الجمهور عند الأئمة الأربعة، متى استدلوا به؟ متى؟ إذا لم يوجد نص. إذن هو أقل من النص، أقل من النص في الرتبة وفي الاحتجاج به. فإذا جاء النص قدم النص على ما دل عليه. إنما استدلوا بالقياس على أي نوع كان، قياس جلي، قياس خفي، قياس دلالة، قياس شبه، عند عدم النص. أما مع وجود النص فالنص مقدم، والنص مقدم، ولا يرد الحديث بمثل هذا. لكن شيخ الإسلام يذكر مثل هذه الأشياء ليبين أعذار العلماء وتركهم لمثل هذه الأمور، مع أنها بنفسها ليست موجبة للترك، وليست مسوغة لمن علم ذلك أن يترك الحق بسبب مثل هذه الأمور. يقول رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. يقول: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. نعم. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. نعم، قد تكون عنده حجة لكن ما اطلعنا عليها، ما نقلت إلينا وما علمنا ما الذي قال في ذلك. يقول: والعالم قد يبدي حجته، يعني يظهرها، وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، يعني سواء كانت الحجة في باطن الأمر في حقيقة الصحيحة أم ليست بصحيحة. لكن نحن وإن جوزنا هذا، لاحظ كلامه الجميل، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم. تقيد بطائفة من أهل العلم لكي لا يكون الشخص يعني أوجد قولا ليس له فيه سلف، ليس فيه سلف. فلذلك قال: نجوز هذا، نعذر هذا الإمام، نلتمس له العذر، لكن لا نرد الحجة الصحيحة الثابتة يعني بمثل هذا. فلذلك قال: لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرق الخطأ إلى رأي العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. لأن الأدلة الشرعية من معصوم، وهذه ليست من معصوم، فتطرق الخطأ إليها أكثر. يقول: فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ورأي العالم ليس كذلك، إذ كلام غير المعصوم ليس هو بمنزلة كلام المعصوم. يقول: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. يعني هذه الأعذار يقول التي نذكرها للأئمة ونعتذر لهم ونلتمس لهم العذر فيما خالفوا فيه، لو جوزنا لكل أحد يأخذ بها ويعتبرها عذر له ما بقي شيء من الدين، لأن هذا الإمام جوزها، وهذا الإمام جوزها، وهذا الإمام اعتذر له بهذا، وهذا الإمام اعتذر له بهذا، فإذا أخذت بهذا كله خرجت من الدين. ولذا قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق، إذا بيأخذ كل مذهب الأشياء التي تروق له بمعزل عن الدليل فإنه قد يمرق من الدين. يقول: لكن الغرض، هذا بيت القصيد، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، يعني هذا الإمام والعالم، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، هو ترك عنده عذره ونحن نترك هذا الذي قاله ونحن معذورون في الترك، لأن تركنا كلامه للدليل، وهو اعتذرنا له لأنه خالف بما يراه في نفسه حجة أو دليل أو عذر، فنعتذر له فيما ترك ونترك قوله هذا للدليل. وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رحم الله شيخ الإسلام. شوف كيف هذه الأعذار التي يذكرها لأهل العلم، طبعا أهل العلم من أهل السنة، وكلامه في علماء أهل السنة المعتبرين وليس علماء الضلالة أو علماء البدعة، فلذلك الواجب على المسلم طالب العلم أن يعذر إخوانه من أهل السنة، أن يعذرهم طالما أن ما أخطأوا فيه صادر عن اجتهاد وعمل بالدليل بقدر إمكانهم، وليس صاحب السنة مثل صاحب البدعة. صاحب السنة يعتذر له مثل هذه الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام، لأن أصوله على السنة وهدفه معرفة السنة والعمل بالسنة والدعوة إلى السنة، لكن لا يلزم أن يكون مصيبا في كل شيء لأنه ليس بمعصوم. وقال سبحانه: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا دليل لماذا نترك قول إيش العالم إذا كان قوله يخالف دليلا والتمسنا له الأدلة، لكن لماذا نترك قوله؟ لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فإن تنازعتم في شيء، لاحظ، في شيء نكر في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيها الناس من الأصول والفروع والعقيدة والعبادة وكل أمر له علاقة بالدين، يجب رد المتنازع فيه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. ولذا نجد ابن القيم يقول: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما ليس فيه ما يرفع النزاع ويقطع، فلما أحالنا علمنا أن في ذلك ما يرفع هذا النزاع ويقطعه، لكن قد يعلمه أن يعلمه وقد يجهله من يجهله. فالواجب رد المتنازع فيه إلى القرآن والسنة والأخذ بما دل عليه الدليل. قال: وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له: قال أبو بكر وعمر، يعني حديث المتعة، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا مع، وكان ابن عباس رضي الله عنه يأمر بالمتعة، يعني أن يحج الشخص قارنا أو يحج متمتعا بالعمرة ثم يفرغ منها فيحج بالحج فيأتي بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين لما طافوا وسعوا أن يتحللوا من إحرامهم بالحج ويجعلوه عمرة. فكان ابن عباس يأمر الناس بهذا فيقولون أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر ما كانوا متمتعين، فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعظيم منزلة عمر رضي الله عنهما، لكن لا يقدم قول أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المنزلة. يقول وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم. لاحظ، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. يعني العالم اجتهد وقال هذا حلال وغيره استدل بدليل يدل على أنه حرام، أو العكس قال هذا حرام واستدل غيره بدليل صحيح يدل على أنه ليس حرام، كما في كثير من الأطعمة التي اختلف فيها العلماء. ما نقول أن هذا العالم الذي ذهب إلى التحليل أو التحريم أو الحكم يقال إنه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، ما نطلق عليه هذا الحكم، لأن هذا الذي أداه إليه اجتهاده والذي وصل إليه علمه إن عرفنا دليلا يخالف ما ذهب إليه فيجب أن نأخذ بالدليل، لكن لا نطلق على هذا العالم أنه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا يكون حكم جائر. يقول وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن نقول إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. الوعيد يدل على التحريم، لكن لا نقول أن هذا العالم الذي حل مثل ما سيأتي بنكاح المتعة أو بعض الأمور التي جاء اللعن فعلها، لا نقول أن هذا العالم ملعون لأنه قال بجواز هذا، لا هو اجتهد وهذا الذي أداه إليك هذا، لكن إذا عرفنا بالدليل أن حكم من الأحكام جاء فيها اللعن فهذا دليل على حرمة هذا الفعل، لكن لا يلزم منه أن تصيبه اللعنة أو أن نلعن شخصا بعينه بسبب ارتكابه لهذا الفعل، حتى ولو كان مرتكب لهذا الفعل متعمدا لا نقول هذا شرب الخمر فهو ملعون، هذا سرق بعينه فهو ملعون، هذا كذا فهو ملعون، لأن الوعيد قد يتخلف كما سيذكر شيخ الإسلام أسباب، يعني قد يتخلف معها الوعيد، لكن طالما أن فيه مثل هذا الوعيد من لعن أو غضب فهذا يدل على تحريم هذا الشيء، يدل على تحريم هذا الشيء. قال وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، يعني أن الشخص من الأئمة إذا خالف في أمر حتى ولو كان هذا الأمر فيه لعن أو في حكم بعينه لا نقول نطلق هذا اللفظ الذي جاء في الحديث على هذا العالم مثلا بعينه. يقول وهذا مما لا أعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي ونظرائه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا يخالف ما دل عليه الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يقول وهذا لأن يعني ما اتفق عليه العلماء لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم، يعني يعلم أنه محرم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، تمكن من العلم لكنه قصر، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. ما عرف أن الزكاة واجبة، ما عرف في مكان نائي بعيد ما عرف شيء اسمه زكاة واجبة عليه، نقول ترك ركن من أركان الإسلام، استحل ترك ركن فيكفر، لا، لأنه يعذر في مثل هذه في الجهل. الإجماع منعقد على أن من الجهل ما يعذر به ومنه ما لا يعذر به، لكن أفراده، أفراد الذي يعذر والذي لا يعرض، هذه من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى معرفة أحوال الأشخاص. يعني لا تعطيها حكما عام تقول هذه يعذر بالجهل أو لا، هذه تحتاج إلى معرفة أحوال الأفراد على الخصوص. في الجملة الإجماع منعقد على أن من الجهل ما يعذر به، ومنعقد على أن من الجهل ما لا يعذر به، لكن أن فلانا من الناس نعذره أو لا نعذره، هذا يتوقف على معرفة حالة الفرد بحيث يدخل في هذا أو لا يدخل. هذه من الأمور الدقيقة التي لا ينبغي التسرع فيها أو الحكم فيها. يقول: فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. يعني اللي ما بلغ الحديث المحرم واستدل إلى الأصل عنده أن الأصل في الأشياء الحل فهو أولى أن يعذر، فلهذا كان هذا ماجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. يقول: في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا دليل خطأ المجتهد وأن الحق غير متعدد. يقول: فتبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، وذلك لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. يعني أن يعرف الصواب في جميع أعيان الأحكام، هذا إما متعذر بالكلية أو متعسر، يعني فيه صعوبة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحرج مرفوع عن هذه الأمة. وفي الصحيحين هذا دليل على أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. يقول: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا أو لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين، لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب، الذين قالوا ايش؟ لا نصلي إلا في بني قريظة، تمسكوا بعموم الخطاب، لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. عموم الخطاب أنهم في هذه الحالة ما يصلون إلا في بني قريظة. فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، قالوا: حتى لو فاتتنا الصلاة فإن مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصلي إلا في بني قريظة، فنحن ندخل في هذا العموم. والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وإن المقصود المبادرة إلى القوم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قصد من المبادرة أن هذا وقت الصلاة، ونحن مأمورون بالأدلة أن نصلي الصلاة في وقتها ولا نؤخرها إلى أن يخرج وقتها. وقوله لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، المقصود به أن نسرع وأن نهم بالأمر، لا أن المقصود أن نؤخر الصلاة عن وقتها. يقول: وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس أم لا؟ العموم في منطوق القرآن والسنة، هل نخص بالقياس ولا ما نخص بالقياس؟ نخص عموم القرآن. فيذكر الأصوليون أن هناك من الأدلة ما تدل على أن عموم القرآن يخص بالقياس، مثل قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في أي شيء؟ في الأمة. الزانية الحرة تجلد 100 جلدة، والأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والنصف يعني يكون كم؟ 50 جلدة. هذه الأمة. طيب والعبد يقاس على الأمة، يقاس على الأمة. فقيس يعني فخص عموم القرآن بالقياس، وهي مسألة يعني كما يقول شيخ الإسلام الخلاف فيها مشهور. يقول: ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصواب. لماذا أصواب؟ لأن معهم الأصل والنصوص التي تأمر أن يصلي المصلي الصلاة في وقتها وأن لا يخرجها عن وقتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر من اجتهد وأخر الصلاة عن وقتها لكي يصليها في بني قريظة. وكذلك الأذان جاء، ها بقي معنا وقت؟ طيب. يقول: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. لما باع صاعين بصاع، وهذا نوع ربا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرد هذا البيع، لكن ما قال أنت وقعت في الربا لعدم علم هذا الصحابي بهذا المعنى المقتضي أنه من الربا. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وساده عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، لكن ما تعمد الفطر. هذا الذي اعتقدوه، أن هذا هو المقصود بهذا المعنى، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم، ما عندهم علم وما سألوا أهل العلم فأفتوا برأيهم فحصل هذا الذي ذموا عليه. وكذلك لم يوجب على أسامة ابن زيد قودا ولا دية ولا كفارة. طيب. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.